ده انا فتحت لك قلبي كصديق وكلمتك ببساطه. ترجمت كلامي لترجمه وضيعه واطيه. ايوه بس لا بس ولا ما بسش. اظن وقفتي كده غلط. عن اذنك مدير رندا. مش مدير رندا، في واحد افندي رزل سال عليكي. اهو الله يسامحك يا رامز، الله يسامحك. أنا عايش في اسكندرية من سنين وما جيتش المكان ده كتير. ليه يا سمعان؟ كسل؟ لا هو زي ما تقول كده وما تقولش لحد يعني فلس. يا راجل قول كلام غير ده. أنا وسميرة وفادي دايما نروح الجناين، إنما المكان ده نادرا. مع إنه مكان جميل أوي. وأنا في الخليج كنت دايما أحلم بالقعدة هنا. النسمة الحلوة وهمسة الموج الرقيقة، ده غير منظر البحر اللي ملوش آخر. عندك حق، بس الواحد مش دريان. لا البعيد دريان، البعيد دايما حاسس بقيمة النعمة المحروم منها. تعرف يا سمعان انا ما قدرتش عظمة وجمال مصر الا لما بعدت عنها. الحمد لله ان انت رجعت مصر تاني. سمعان المصري دايما مصر جواه. صدقني ده مش كلام وطنية وكده، دي حقيقة. انا مصر كانت دايما معايا وكنت دايما اقارن بينها وبين اي بلد اروحها، علشان كده ما بحسش بالراحة اللي هنا. الفترة اللي قضيتها بره دي كلها ما كانتش فترة هينة، ده انا كنت ليل ونهار بدعي ان ارجع مصر عشان اقعد القعدة دي. والحمد لله ربنا استجاب لدعائك. سمعان انا عايز منك خدمة. ايوه انا عارفها، الحساب يا مت. سمعان ما تهرجش، انا اللي احاسب. انا عايز خدمة منك بجد. انا تحت امرك. شوف يا سمعان، انا لما قررت ارجع واستقر في مصر كنت خايف قوي ومتردد. خايف ومتردد من ايه؟ تقدر تقول من الفراغ، من الكسل. انا كنت في الخليج شغال زي الفاعل، مش عارف هنا هعمل ايه. اشتغل، ارجع وظيفتك تاني. يو يا سمعان هرجع لورا 20 سنة تاني؟ وبعدين انا زمان زمايلي كلهم اترقوا واستقروا، وبعدين بصراحة كفاياني شغل الغيري. انا نفسي اشتغل لنفسي يا اخي، اعمل مشروع. ايوه مشروع، دي فكرة كويسة قوي، والبلد دلوقتي مفتوحة والسوق نشط. هو فعلا انا فكرت في كده، بس شايف الناس كلها بتعمل مشاريع استهلاكيه سريعه عشان ربحها كبير. ايوه بس عمرها قصير. بص يا سمعان، انا جبتك هنا معايا عشان هنقابل 2 من رجال الاعمال بقالهم فتره كبيره شغالين في السوق. دول بقى احسن ناس يفيدوك في الحكايه دي. ايوه بس مش عارف اذا كانوا هيصدقوا معايا ولا هيعتبروني صيده. صيده طبعا، مش جاي من خليجي بقى اكيد صيده. يا سمعان لا مؤاخذه ربنا يستر. انا عشان كده قلت مفيش غير صديقي المخلص سمعان، فجبتك تقعد معايا القعده دي وتركز معايا وتوعيني. ايوه بس في مشكله، انا ما عنديش خبره بالسوق. بس عندك خبره بالبلد يا اخي، ما تنساش ان انا بقالي سنين بره، انا بقيت زي الخواجه. ومواصل بقى. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا استاذ ريمون، استاذ فاروق، استاذ سمعان صديق واكتر من اخ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اه ريمون بيه تشرب ايه؟ بدي شاي بس. الباقي على الغدا، مو ناوي تغدينا؟ لا ازاي، هنتغدى طبعا. فاروق بيه خلينا في الشاي مؤقتا. سمعان انا هستنى الغدا. شكرا، انا متشكر قوي يا جماعه على مجيئكم. ما بيصير ترفض غدوه دسمة. اللي تعال، انا قلت استشير اهل المشوره. ما انا حزاني مشوري، البيبان مو مسكر. هلا بننتهز الفرصه والبيبان لساتها مفتوحه. انا ملاحظ بقى ان حضرتك بتتكلم بلغه المستثمر الخارجي والداخلي. وحياتك المكسب السريع هو لغه السوق دلوقتي. بس يعني الدوله دلوقتي يعني ايه؟ انت هتصدق كلام مهاويس الوطنيه اللي بيقولوا ان ده مش في مصلحه البلد وبعدين البلد النهارده فيها القطاع العام كفايه عليه. يا ابني شايل الدنيا على دماغك كده ليه؟ فوق فوق مش عايز افوق. يبقى تسكر. نفسي اسكر نفسي بس مش عارف دماغي صاحي. انت اللي كنت خايف منه. وايه حبيت؟ قلت لك الف مره لا لا لا لا تعيش على الطاير تهبر وتجري. قدرتش. رجلك واقف في الخيط خايب. دماغي ينفجر. دماغك ولا قلبك؟ الاثنين. خد اشرب اشرب وانسى. ده لو شرب المحيط مش هينسى. ليه بقى؟ يا ابني شويه الميه دول ما يحوقوش فيك. انا اللي حصل لي حصل لصاحبك وعارف ديتها. يعني انت حبيت واتفرقعت وقسيت جربت السوايب وشربتها ما نفعتش. جربت الغازات ودخنتها ما حوقتش فيا. لكن عرفت الجديد الجمال الجماد الجامد قوي البودره. انت معاك بودره؟ طبعا وريني. تعال تعال تعال. بص ده كسير السعادة معجزة القرن. بص بص. لا لا رمز بودرة. لا لا يا ابني مش هيطلعك من اللي انت فيه ده غير هي دي. هتخش النفوخ سليم تلف صوابعها حواليه تزغزغه وتدلعه وتخدره هتنسيك الدنيا باللي فيها. يلا بقى يلا حتى يلا ايه ايه تعمل ايه؟ شمه حبيبي شمه شمه سد ناحية. ايوه ايوه ايوه شده. يلا مرة واحدة. ايوه بقى يلا يلا التانية بقى. التانية في حمويتها لازم في حمويتها. لا حمويتها حمويتها حمويتها كفاية. يلا يلا اهو بس يلا اهو الناحية التانية الناحية التانية الناحية التانية. هوب ايوه كده ايوه كده ايوه. يلا بقى كمان مره. يلا ايوه انهيار في المخ. يعني ايه انهيار؟ يعني راح يعني ضاع. بصي يا جماعه اسعاف اسعاف حد يطلب اسعاف اسعاف بسرعه يا جماعه اسعاف اسعاف في ايه؟ ورقة مخدر زيادة. يعني تسمم؟ اتفضل. فايز نرجس. نرجس أنيسة. ايوه ده. خدي بالك منها. حاضر. نسيتيني كده على طول؟ خلاص من شاف احبابه وناس اصحابه. مين اللي بيتكلم للدرجات يعني؟ بقول لك ايه، هقفل السكه. لا لا استني. طيب احسن. انا رامز. عايز ايه على الصبح؟ ولا حاجه. متصل بيا علشان ولا حاجه؟ نتكلم شويه، ندردش. ندردش؟ واحنا من امتى بندردش مع بعض؟ بقول لك ايه، روح دردش بعيد عني. استني استني استني، تقفيش السكه، عندي خبر يمكن يهمك. خبر؟ خبر ايه؟ فايز. فايز؟ فايز مين؟ فايز مين؟ فايز. فايز اللي فايز بيكي. سخيف. بقول لك ايه؟ ابعد عني السعادة. هي كلمة واحدة. كلمة واحدة وهقفل السكة. طب خليها جملة، جملة واحدة. ماشي، جملة واحدة. يلا قول بسرعة، في ايه؟ فايز في المستشفى اهو، مبتدأ وخبر. ليه؟ عمل فيها جدع، خد جرعة بودرة كبيرة وفردوس ما استحملهاش، نقل المستشفى. امتى الكلام ده؟ النهارده الفجر. انتوا السبب، انتوا اللي عملتوا فيه كده. احنا؟ انت يا ماما طنشتيه، حب ينسى. كان هيروح فيها. انا لو منك ازوره، يعني زي ما بيقولوا كده، يقتل قتيل ويمشي في جنازته. هيلطف ان شاء الله يا حبيبتي. هتخنق يا سمير. ما تخافيش، ربنا معاكي وحاسس بيكي، لانه فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. مش كده ولا ايه يا نرجس؟ كده يا سميره. قولي لي، انتي مشيتي من الشغل ازاي؟ ما قدرش استنى، خدت اذن وجيت، كنت عايزه اطمن. الحمد لله نجا من الموت. الحمد لله. حالته مستقرة، بس يعني هياخد وقت لغاية ما يبقى طبيعي. الحمد لله. ما تخافيش يا حبيبتي، ده ربنا حنين زي ما وعدنا. الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفس لتستطيعوا أن تحتملوا. صح. يلا روحي شغلك. طب ما تخافيش على كمال، دافع عنيا. حبتين قلقان لما راح المدرسة بتاعته من غير ما فايز يرجع. طب تحب اروح المدرسة اقول له؟ لا يا حبيبي، انتي روحي شوفي شغلك. طب باي باي. ميرسي. انت راندا؟ هو قال لحضرتك دلوقتي؟ بس احنا اصحاب اصدقاء. ازيه؟ الحمد لله. حبيت اطمن عليه. اطمني. انا مطمنه. مطمنه بربنا، ربنا معايا مهما حصل. مش خايفه؟ لا مش خايفه، ربنا وعدنا لا اهملك ولا اتركك. بس انا خايفه. ما تخافيش يا حبيبتي، لان ربنا معانا. الرب معين لي فلا اخاف. ازاي الكلام ده يا سليمان؟ هو ده اللي حصل يا خليل بيه. الولد كويس ومتربي وعايش في بيت مسيحي. ازاي؟ الشيطان شاطر يا سعاده البيه. الشيطان مش شاطر يا سليمان، احنا اللي خايبين. انا المسؤول، انا اللي اتلام يا سليمان. سعادتك ليه؟ ده انت بتعامله كانه ولدك. تمام، لو كنت بعامله كانه ولدي ما كنت سبته في الاول لسعيد ودلوقتي الرامز. كنت هتعمل له ايه يعني؟ تكتفه ولا تكتفه؟ اكتفه يا سليمان، ولو اضطريت احبسه. ليه؟ هو مش راجل ولا هو عيل؟ اي راجل عيل قدام الشيطان يا سليمان. ربنا يكفينا شره يا سعاده البيه. احنا اللي نكفي نفسينا شره، ربنا منبهنا ومحذرنا ومسلحنا ضده يا سليمان. اسمع يا سليمان، انا رايح لفايز، فتح عينك كويس وخد بالك من المعرض لحد ما ارجع. حاضر يا سعاده البيه. بطل لعب بقى يا كمال. يا بختك يا عم. يا بختي. اه طبعا، سرير بيطلع وينزل ومرتبه سفنج وحاجات، مش السرير الخشابي بتاعتنا. بس انا نفسي ارجع تاني انام على السرير الخشابي بتاعي. يا سلام. طب والنور والدوشه بقى اللي معذبك بيها ماك الصغير؟ والنور والدوشه بتاعتك يا كمال برضه وحشتني قوي. فايز، يعني هتبطل تشتكي مني تاني؟ مش هشتكي. ده كلام يا عم. لا مش كلام، اصل انت ما مريتش باللي انا مريت بيها كمان. ربنا ما يسمعش. خليل بيه. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. اهلا وسهلا، انا كمال ودي ماما. كتر خيرك. خيري؟ ده فايز ابني مش كده يا ولد؟ انا مستاهلش. اكيد انت زعلان مني قوي. بصراحة قوي. يعني مش هتسامحني؟ أنا سامحتك يا ابني، لكن صعبان عليا منك. أنا آسف. أنت صحيح ابني، لكن عمايلك دي. لا، أوعى تقول إن أنت ابتديت تكرهني. ما أقدرش يا ابني، أنا علاقتي بيك زي ما هي، مش ممكن تتغير زي علاقة ربنا بينا. بنغلط وبرضه إحنا أولاده. العلاقة هي هي. لكن لما بنغلط بتتقطع الشركة اللي بيننا وبين ربنا لحد ما نتوب ونرجع. وفي أوقات انقطاع الشركة بنتحرم من متعة تواجدنا مع ربنا. يعني علاقتنا زي ما هي؟ زي ما هي يا ابني. ربنا يخليك لي ولينا ويديم المعروف. عايز حاجة يا فايز؟ بصراحة أنا بعد مجهزك دي مش عايز أي حاجة. طيب بطل كلام بقى علشان تستريح. سلام. مع السلامة. اتفضل. ست نرجس، فايز كان له عندي حساب ومتهيألي انكم محتاجينه دلوقتي. متشكرة، مستورة والحمد لله. مصاريف المستشفى كتير. ما هو اصلا انا بشتغل ممرضة في المستشفى دي، والدكتور عدنان عارف الظروف. شكرا. ايوه بس دي فلوس فايز، عمولته. خلاص لما يقوم بالسلامة ابقى حضرتك اديها له. ليه ريحك. طيب استاذن انا بقى لاحسن المعرض لواحد ما فيهوش غير سليمان، وده بيغرق في شبر ميه. مع السلامه. اتفضل. على فين؟ هوصل حضرتك بس. لا يا ابني خليك انت مع اخوك ووالدتك. مع السلامه. الله يسلمك. سلام. مهما يطول الليل والياس والاحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق شعاع الشمس بيشق الغيوم.